الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، وبعد. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية في شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. باب صدقة الفطر. قال: هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. قال: والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. ومصرفها مصرف الزكاة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام في كتاب الخمس. هنا في صدقة الفطر يقول: هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفي صحيح مسلم وغيره: ليس على المسلم في عبده صدقة، ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عمن تمونون، عمن تمونون يعني تنفقون عليهم، يعني مسؤولون من نفقتهم. قال: وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وله طرق. هنا بيقول بقى: والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين. لكن في تصويب هنا في الكلام ده، بيقول: والخطابات في إخراجها عن من ليس بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين. والخطابات في إخراجها عن من ليس بمكلف، أنا أخرجها عن من ليس بمكلف، تمام؟ يقول: إنما هي كائنة مع المكلفين، وقد على المكلفين. وذهب الجمهور إلى أنها صاع من البر وغيره، بر القمح يعني. وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع، نصف صاع. وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ، وإليه ذهب أبو حنيفة، تمام. وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا: صدقة الفطر مدان من قمح. صدقة الفطر مش الفطر زي ما الشكلة، صدقة الفطر مدان من قمح، أخرجه الحاكم، تمام، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، تمام. وفي الباب أحاديث تعضد ذلك، ولكن ليس هذا بإجماع من الصحابة حتى يكون حجة، ليس بإجماع من الصحابة حتى يكون حجة. طب إذا كان عندي المرفوع من كلام النبي صدقة الفطر مدان من قمح، هدور لي على غيره؟ إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، يعني احنا مش هنقعد نتكلم بقى في ان ده قول صحابة وما هوش اجماع ويمكن في حد خالف. طب انت اثبت المخالف، ده قول الصحابي الذي لا مخالف له حجة عند جماهير أئمة المذاهب الأربعة والمذاهب المشهورة، قول الصحابي الذي لا مخالف له حجة باتفاق الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام، بل هذا منهج السلف قاطبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلا ما جاء من متأخري الظاهرية ومثل هؤلاء اللي بدأوا ينزعوا في المسألة دي، ده صحابي لا مخالف له، فما بالك كل الأسماء اللي انت سمعتها دي، علي عثمان خليفتان راشدان، تمام، علي وعثمان وأبو هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر، تمام. وذهب إلى أبو حنيفة إلى ذلك بظاهر حديث النبي صدقة الفطر مداني من قمح. يبقى أنا عندي دلوقتي صدقة الفطر إما صاع من طعام أيا كان هذا الطعام، إلا أن يكون الطعام قمحا يبقى نصف، خلاص كده. طيب عندنا هنا بعض فوائد بسيطة كده ننقلها في هذه المقدمة في مشروعية زكاة الفطر ورتبة هذه المشروعية. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، معلش هقولها بسرعة لأن التعليقة طويلة شوية وانتم بفرغوها فيما بعد. أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها، فقال قيس ابن عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. وقال جل أهل العلم، وقال جل أهل العلم هي فرض لم ينسخها شيء. ده كلام نقله الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. قال أبو عمر بن عبد البر والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا، القول بوجوب إيه؟ زكاة الفطر من رمضان، والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا. يعني إيه كلام؟ يعني ده من جهة إثبات الإجماع، ما هو الإجماع سبيل المؤمنين. والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا، لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ. خلاص، هذا كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ونقل نحوه الإمام صاحب المغني والشوكاني في نيل الأوتار. فإذا أخرى في مسألة ما يخرج من زكاة الفطر، يعني إيه الصنف اللي يخرج في زكاة الفطر وكلام العلماء فيه. أجمع العلماء على أن الشعير والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل. أجمع العلماء على أن الشعير والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام الإمام ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله. قال واختلفوا في البر، فقال أبو حنيفة يجزئ من البر نصف صاع، روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم وهو الأشبه بالصواب. تمام كده، يبقى أنا معايا كده زكاة الفطر صدقة من، عفوا، زكاة الفطر صاع من طعام، خاصة البر والشعير هذا صاع كامل أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والإيه؟ التمر والشعير بالإجماع. تمام، وفي البر نصف صاع على الراجح فتوى أو فتاوى الخلفاء الأربعة الراشدون، ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. قال وقد أخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما أن أبا سعيد الخدري قال لما ذكروا عنده صدقة رمضان قال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. الأقط اللي هو اللبن المجمد، يعني لبن مجمد. تمام، انت عارفين الجبنة البيضة القريش زيها كده لما تيجي تتنشف في الفرن عشان تنحط في الزلعة بقى فيما بعد المرحلة الثالثة، ينشف زي الحجارة كده، زي حتة الجبنة عاملة زي الحجر بالظبط، تخبطها تفتح، هو ده الأقط. أشبه حاجة ليه هنا في مصر الأقط الجبنة الناشفة دي، إنما الأقط أصلا مش كده، هو الأقط أصلا عامل بالظبط شبه الإيه، أنت لو شفته شكله. أنا أكلته في المدينة النبوية قريب من سنتين تقريبا أو ثلاثة، كنا في زيارة لبعض دكاترة الجامعة الإسلامية في المدينة في بيته، فقال لي أقدم لكم أقط بقى، يعني إيه من إيه، من طعام المدينة النبوية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش الحتة دي من عهد النبي أثرية يعني زي هم بيعملوها يعني. فهو ما شاء الله، أنتوا شفتوا الحلاوة البيضة اللي بتبقى في الحمص دي، شكلها بالضبط وخفيفة جدا، بينكسر زي البسكويت كده، خفيف خالص، لبن مجمد بالطريقة دي، وسهل مش جامد يعني، بتاكل بسهولة جدا، أشبه ما يكون بالبسكويت بس لبن خام، مفيش أي حاجة تانية خالص. تمام، فهنا بيقول يبقى صاع من تمر أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من أقط، ولكن هذا مع كونه غير أو غير مصرح باطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا تقريره. قد قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، وكذلك قال أبو داود. لكن الحديث رواه مسلم رحمه الله، بيقول وإطلاق لفظ الصحيح على المستدرك كما فعل المؤلف رحمه الله بعيد، بل وبعيد جدا. تمام، يعني ما قلش ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما، الحاكم مالوش صحيح، الحاكم ليه كتاب المستدرك على الصحيح. تمام، على الايه، الصحيحين. تمام، حد عارف فكرة المستدرك عاملة ازاي؟ يعني كتاب المستدرك بيبقى عامل ازاي يعني عشان يبقى اسمه مستدرك، شغال ازاي الكتاب، صاحب فكرة الكتاب؟ تفضل. أحسن الله عليك، يذكر أحاديث على شرط صاحب كتاب ما لم يخرجه. يعني الإمام البخاري بيقول عشان أحط الحديث في البخاري أنا من شرطي 1 2 3 4، والإمام مسلم بيقول عشان أحط الحديث في مسلم شرطي 1 2 3 4. فهي الشروط دي أوسع من الأحاديث اللي هم حطوها، يعني هم حطوا شوية أحاديث واكتفوا بها. قال في أحاديث تانية تقبل هذه الشروط بس هم ما خرجوهاش، تمام كده. طيب سؤال تاني بقى، هل وفى الامام الحاكم رحمه الله تعالى بهذا الذي التزمه ان الاحاديث على شرط الصحيحين او احدهما؟ لا، كتير جدا، ده في احاديث موضوعه، في احاديث موضوعه ويقول هو صحيح على شرطهما، وهو ليس على شرط اي واحد من اصحاب الكتب السته، مش البخاري بس ولا مسلم، ولكن هذا يعني نادر. لكن في الكتاب احاديث ضعيفه كتير جدا تقرب من اكثر من ثلث الكتاب، حديث ضعيفة يعني لا شاهد لها أكثر من ثلث الكتاب. خلاص، بيقول لنا هنا في اللفظة اللي هي بيقول إيه، وهذا مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله على ذلك. ده كلام، هذا من عجيب صنيعه رحمه الله. دي مشكلة عند الشوكاني وعند بعد من يحوم حوم الظاهرية في المسألة دي، لما يحب يخلع من حاجة ويخليها ما هياش مرفوعة يخليها ما هياش مرفوعة. يعني بيقول الراجل هنا كنت أخرج في عهد رسول الله كذا، معناها إيه؟ إنه بيلتزم بالعهد القديم اللي هو ده اللي كان الصحابة أنا وغيري، تمام. يقول له طب هو ما قالش إن النبي شافني ولا ما شافنيش، تمام. طب وقصة الصحابي اللي هو كان في آخر الدنيا في غزوة ذات الرقاع، هو في بلد والنبي في بلد، ورمي بسهم ثم آخر ثم آخر، فالعلماء لما يجي يقولوا هذا فعل صحابي ويبعد أن يكون رسول الله يطلع عليه، يقولوا إزاي ده زمن الوحي وأكيد جبريل قال للنبي وحاجة زي كده ما تعديش، وانت عايز تمشيها مرفوع تبقى مرفوع، مش عايز تمشيها ما تمشيهاش. طريقة غريبة جدا جدا، تمام. هنا بيقول وقد روى الحاكم من حديث ابن عباس والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخا بمكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر، تمام. لكن هذا في إسناده ضعف. قال وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة ابن مالك بلفظ مداني من قمح، وهذا أيضا ضعيف. وفي إسناده الفضل بن مختار هو ضعيف، ويؤيدهما عند أبي داود والنسائي عن الحسن مرسلا بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح، وهذا أيضا ضعيف. وأخرج أيضا أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين، عن كل اثنين. وهذا حسنه الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقاته، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى صاع من بر أو قمح عن كل اثنين، يبقى الواحد عليه إيه؟ نصف. يقول هذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر كما قال بذلك بعض أهل العلم، قال في المسوى في الحديث صدقة الفطر فريضة وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة واجبة، ده طبعا متفرع عن الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفريق بين الفرض والواجب، تمام. لأن صدقة الفطر لم تثبت بالقرآن وإنما ثبتت بالإيه؟ بالسنة، والسنة متواترة ولا أحادية في هذا الباب، سنة أحادية. فبناء عليه الحنفية بيقولوا لا ده واجب مش فرض. عندنا فكرة في الجملة عن التفريق ده ولا إيه؟ مين اللي ما عندوش فكرة عن تفريق الحنفية بين الفرض والواجب؟ ما فيش حرج، ما سمعتوش. بنقول دلوقتي الواجب أو الفرض ما أمر به الشرع أمرا جازما، تمام. الواجب أو الفرض ما أمر به الشرع أمرا جازما، وهو عند الجمهور وجهان لعملة واحدة، الواجب هو الفرض. عند الجمهور الواجب هو الفرض، تمام كده. لكن عند الحنفية بيقولوا لا، هو ما أمر الشارع به أمرا لازما، بس هنبص لإيه؟ لمستند الأمر. هو ربنا لما أمر بهذا الأمر أمر به في القرآن أو أمر به النبي في السنة المتواترة يعني قطعي الثبوت؟ إذا كان هنقول عليه فرض، يبقى ما كان متواترا قطعي الثبوت سموا الأمر به فرضا، وما كان أحاديا ليس قطعي الثبوت يعني ممكن يحتمل البحث والنظر فبيسموا الأمر به إيه؟ واجبا وليس بفرض. بعض الناس بيقول لا هو الخلاف ده خلاف لفظي، يعني كده كده تاركه يأثم أو يستحق العقوبة وفاعله يحمد ويستحق المثوبة على وجه الامتثال. نقول لهم لا، ده في أثر مترتبة على المسألة دي، بس مش هنشغل الطالب المبتدئ بالتفريعات في هذا الباب، دي مش حصة أصول يعني، بس هادو احنا برضو ناخد بالنا من الكلام. يبقى لما أسألك لماذا فرق الحنفية في الحكم على زكاة الفطر بأنها واجبة ولم يقولوا ما قاله الأكثرون بأنها فرض، هتقول متفرع على مذهبهم في الأصول في مسألة التفريق بين الفرض والواجب عن طريق النظر إلى مستند الأمر، فما كان مستنده متواترا كالقرآن والسنة المتواترة سموه فرضا، وما كان مستنده أحاديا سموه إيه؟ سموه واجبا. قال وقال أبو حنيفة واجبة، وفيه أنه لا يشترط لها النصاب، وفيه في الحديث أنه لا يشترط لها النصاب بل هي فريضة على الغني والفقير وعليه الشافعي والجمهور. يعني لما نيجي نقول زكاة الفطر واجب على مين؟ على كل من يجد فضلا عن حاجته يوم العيد وليلته، اللي عنده فضل بصاع ومزاد يبقى من أهل الإيه؟ الزكاة دي. عند أبو حنيفة عنده كلام تاني خالص، قال أبو حنيفة لا تجب، يعني زكاة الفطر اللي هي صاع من طعام المتعلقة برمضان لا تجب إلا على من يملك نصابا، يعني عندك نصاب ذهب، عندك نصاب فضة، عندك نصاب إبل، نصاب بقر، نصاب أي نصاب من الأموال، وإن لم يكن ناميا. وفيه في الحديث أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم، وعليه أكثر أهل العلم، وعليه أكثر أهل العلم. وفيه أنها تجب عن الرقيق مطلقا، تجب عنه مش عليه، لأن رقيق الأمانة له، رقيق العبد يعني بيباع ويشترى. وفيه أنها تجب عن الرقيق مطلقا سواء للتجارة أو للخدمة وعليه الشافعي. يعني أنا عندي عبد بتاجر فيه، ببيع واشتري وببيع واشتري، نفقته واجب علي، ما هو يأكل منين؟ تمام. والنبي لما قالنا على من تمونون، يعني على من تنفقون عليهم بطعامهم وشرابهم، يبقى أنت يلزمك أنك تطلع عنه زكاة الفطر. أولادك الصغيرين، زوجتك، أي حد أنت بتصرف عليه حتى وإن كان عبدا، يلزمك النفقة عفوا أو صدقة الفطر عنه. وقال أبو حنيفة لا تجب عن رقيق التجارة، دي مخالفة من المخالفات. وفيه أي في الحديث أيضا أنها لا تجب على عن العبد الكافر وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة تجب عنه، تمام، عن العبد الكافر اللي مش للتجارة، يعني جايب عبد بيخدمه، ما هو العبد هياكل منين؟ من عندك أنت. قال له خلاص، عمن تمونون، مش ده عموم أهو، من تمونون اسم موصول والأسماء الموصولة من أسماء العموم، يبقى تشمل من تمونون من المسلمين والكفار الخدم حتى طلعا. وفيه أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة وعليه الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة يجوز كل ذلك. ليه؟ لأن أبو حنيفة نظر إلى مقصد الزكاة، هي زكاة الفطر معمولة ليه؟ طعمة، خلاص أديهوله دقيق، أديهوله مخبوز، أنا وفرت عليه الخبز، تمام، أديهوله دقيق، أديهوله سويق، يعني حاجة شبه الزلابية كده وشبه الكنافة، أنا طبختهوله، يبقى أنا لما أوفر عليه يبقى أنا غلطان، تمام. وده مقصد صحيح من الكلام. الإمام أحمد بيقول أرجو أن يجزئ إذا بيسألوا إذا أخرج خبزا في الفطرة بدلا عن الإيه؟ عن القمح والشعير، قال أرجو أن لا يكون به بأس، الإمام أحمد رحمه الله، لأن ده نظر منه برضو إلى الإيه؟ إلى المقصد المصلحي. وأوسط روايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة القيمة في زكاة الفطر إن هو لا تجوز بإطلاق ولا تمنع بإطلاق. نحن عندنا مذهبين اثنين ووسط، يعني العلماء في إخراج القيمة المادية في زكاة الفطر طرفان ووسط، فمن قائل بالجواز مطلقا من غير حاجة هم الحنفية رحمهم الله تعالى، تمام، وعليه سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وعليه علماء الكوفة كلهم، وعليه الإمام البخاري وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جواز إخراج القيمة المادية من غير قيد. قال لك ليه؟ أحمد زي الحاج أحمد، يعني هو كده هياكل، كده هيشتري وياكل، أنا وصلت له النتيجة، تمام. الجمهور وخصوصا على رأسهم الشافعي ومالك قالوا بعدم الجواز مطلقا، ما ينفعش، لا يجزئه أبدا إعطاء القيمة المادية في زكاة الفطر، ودي المسألة اللي بتخانقوا بها دكان دبان وشوكوا كل سنة، وما ينفعش، ولو الناس تفرج عليكم الدنيا وتلموا عليكم أمة لا إله إلا الله، في حين إن لو أنت قرأت كتب مشايخك أنت بتوع الدعوة السلفية الموضوع هينحل. من قرأ رسالة القيمة المادية في زكاة الفطر للشيخ محمد اسماعيل بقى لها 20 سنة مطبوعة. من اللي قرأها؟ كام واحد؟ واحد. من اللي قرأ البحث بتاع زكاة الفطر من كتاب احكام الصيام بتاع الشيخ احمد حطيبة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلاص قريت كلام الشيخ في نقله كلام شيخ الاسلام في زكاة الفطر واخراج القيمة عشان تعرف ان المشايخ في وادي وانت في وادي. لك ازاي منهج السلف والأئمة والطلاق بالثلاثة؟ يا عم حبيبي اقرأ الكلام بتاع المشايخ، اقرأ كلام أهل العلم وريحنا. ازاي ما الأدلة هي؟ وانت تنقم على الناس الظاهرية وتبقى انت ابن حزم زمانك؟ ما هي نفس المسألة الكلام ده لو انت بتنقل كلام المشايخ على راسي من فوق. انما هم يعني عفوا في اللفظ يعني تفين في بق بعض. زي اتواصل به يعني فلان سمع فلان وحضر خطبة من فلان قال لفلان كده، هو مسلسل بالفلانات، ظلمات بعضها فوق بعض. طب انت فين كلام اهل العلم اللي انت درست عليهم الفقه؟ فين يعني دلوقتي راجل عايش لوحده في البيت في اوضه في الايواء ولا في عشه في عزبه الصفيح ولا في حته من دي، لا معاه زوجه ولا عيل، واعمى وبيحسس، هتديله زكاه الفطر قمح يعمل بها ايه؟ يرقشه ولا توقفه عند الطاحونه يقف طابور يطحنه وبعدين يروح يعجنه ويقف قصاد الفرن يخبزه وبعدين ياكله؟ ده عقل؟ ده حد يقوله عقل كده؟ واحد مريض وحالته بالبلى ومعاك زكاه فطر بالالافات والبلد ما فيهاش فقراء غير 5 6 انفار ولا حاجه والموضوع كله اكل، والراجل ده محتاج يعمل عمليه بكره الصبح والا الفيران المراره هتنفقع ولا الزايده هتنفجر حالا ومفيش مستشفى تعملها له مجانا، تعمل ايه بقى انت حضرتك؟ تديله صاع من طعامه وتسيبه يموت؟ ايه رايك؟ ده جمود، ده غير ليس من الفهم في شيء ابدا. احنا بنقول الحاجيات تقدر بقدرها والضرورات تقدر بقدرها، يبقى الاصل عندنا اخراج زكاة الفطر على الصفة الشرعية حيث لا حاجة لغير ذلك، وردت الحاجة اذا وسع الله فوسعه. انت هتضيقها ليه يعني؟ هو ربنا مديك الرخصة انت هتعودها انت ليه بشنيط؟ عشان ايه يعني؟ خليك فقيه في المسألة. فتقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يقول والناس في هذا الباب طرفان وسط، فمما نعم بإطلاق ومن مجيز بإطلاق، وأوسط الأقوال إحدى رواية مذهب أحمد وقول فلان وفلان، وهو أنه يجوز إخراج القيمة المادية في زكاة الفطر ما دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يختار الفقير أخذها مالا. يعني الرجل يقول لك أنا عاوز فلوس، تقول له لا لازم تاخد حبوب. الله، أنا مش عايز حبوب، مش انت بتديني لمصلحتي، انا عارف مصلحتي، اديني فلوس. اختارها الفقير نقدا اديها له نقدا خلاص. او ان يرى المصدق اللي هو اللي بيوزع الزكوات ان الحالة دي محتاجة فلوس فعلا، وان صاع وصاعين وشوال رز مش هيعملوا معاه حاجة، لكن دلوقتي 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه هيعدوه من ازمة، واضح الامر؟ ها، او ان يرى المصدق ان أخذ دفعها في الايه في زكاة الفطر فيها حاجة ونحو ذلك الأمر، تمام كده؟ أو إن هو مثلا يضيق وقته لإخراج الايه الصفة الشرعية، يعني أنت رايح تصلي العيد قبلك واحد زكاة الفطر بتاعتها ايه؟ هتعمل ايه؟ الأخوة عمالين يتصلوا بتاعي يا فلان افتح المحل بتاعك عشان أخد من عندك رز الساعة 6 الصبح. طب وهتاخد من عنده رز هتديه لمين؟ طب ما أنت خلاص أنت خدته خلاص وبقت في إيدك أهو وفضل على صلاة العيد 10 دقايق، هتعمل ايه عشان تخرج قبل صلاة العيد؟ انت خدها منه واحد مسكين، خد يا حاج خلصت خلاص السلام عليكم احنا خدناه ووصلناه وانتهت المساله. خليك ناصح افهم شويه، وما بقولكش الف، دي كلام اهل العلم وده اللي نص عليه الشيخ احمد حطيبه في الكتاب بتاعه، وده اللي نص عليه الشيخ محمد اسماعيل في الكتاب بتاعه، وده كلام شيخ الاسلام واختيار شيخ الاسلام رحمه الله، واوسط الروايات في مذهب احمد، يعني مش قول اول امبارح ولا بعد الثوره ولا حاجه، انتوا مش فاهمين المساله. كل ما نيجي تقول لاخوه لك بعد الثوره الدنيا اتغيرت ليه؟ انت اللي ما بتنقلش، انت اللي رابط على قبل الثوره وقاعد هناك، انما الموضوع قبل ما انت ما تتكلم هو موجود من زمان انت ما شفتوش، واضح الامر؟ لك السياسه غيرت المشايخ وانت ما تعرفش المشايخ كانوا بيقولوا ايه اصلا عشان تقول غيرت ولا ما غيرتش. فهنا بيقول وفيه ان الواجب انه لا يجوز اخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمه، وعليه الشافعي، تمام؟ وقال أبو حنيفة يجوز ذلك كله، وفيه أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة يجوز من البر نصف صاع، وكلام أبو حنيفة أصح في المسألة دي. وفيه أن الواجب مقدار، عفوا، أن الواجب مقدر بصاع النبي وهو 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري قدحان، وقال أبو حنيفة بصاع الحجاز وهو 8 أرطال. وقال الشافعي تجب فطرة المرأة على زوجها، وقال أبو حنيفة لا تجب. هنا الحرب مستعرة جدا بين الحنفية والشافعية في هذا الباب. وأنا بقول للإخوة اقرأوا رسالة القيمة المادية، إخراج القيمة المادية في زكاة الفطر، الشيخ محمد اسماعيل مقدم رسالة مهمة جدا عشان يأصل لك الأصل بأدلته وأقوال العلماء والمسألة، وبعدين يطلعك من الأزمة عند ضوابطها. خلاص، رسالة صغيرة يعني مش كبيرة. إخوة اقرأ، ده واجب. يعني أنا مش بقول لحضرتك ده نكون إن شئت فافعل، لا، ده أنت مكلف بهذا الأمر عشان يبقى إيه، ما نرجعش تاني للحتة دي. نزلها بي دي إف. هو على الأقل الفصل بتاع زكاة الفطر من أحكام الصيام للشيخ أحمد حطين. وقت إخراجها قال والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير. أنور والمنفق على الصغير، المنفق الصغير دي مش عارف ده بتاع يكون إزاي، والمنفق على الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. بقول لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ فمن أداها قبل صلاة، قبل الصلاة صلاة العيد يعني، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال وهذا الحديث صحيحة كلها، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان وليس بزكاة الفطر. عندنا فائدة هنا، بنقول من ولد له مملوك، عفوا، من ولد له مولود بعد يوم الفطر أنه لا يلزمه فيه شيء، وهذا إجماع. من ولد له مولود بعد يوم الفطر، تمام، يعني اتولد أول يوم العيد بعد المغرب فبقينا في ليلة اليوم الثاني، من ولد له مولود بعد يوم الفطر أنه لا يلزمه فيه شيء، وهذا إجماع من مالك ومن سائر العلماء قاله في التمهيد. فإذا أخرى وأجمعوا على أن الأعراب وأهل البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر. أعراب أجمعوا على أن الأعراب يعني الناس العايشة في خيام والحاجات دي كلها برضو من أهل زكاة الفطر هم، وهم سواء بسواء. وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء بسواء، إلا الليث، الليث بن سعد، حيث قال ليس على أهل العمود وأصحاب المظال والخصوص زكاة. وروي مثله وروي مثل قوله عن عطاء والزهري وربيعة، يبقى الأكثرون على أن لا فرق بين أهل البادية وأهل الحضر. وهنا أيضا يجب إخراجها عن الزوجة في قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأصحاب. يجب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة في قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. طيب، بيقول قال في المسوى السنة عند أهل العلم أن يخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر ولو عجلها بعد دخول رمضان، يعني في أول الشهر خالص، تمام. ده خلاف سائغ من أهل العلم، لكن الراجح أن احنا نأجلها إلى آخر ما نطيق، لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان أو بطلوع الهلال لأول ليلة من شوال، كده وجبت، تمام. لكن يجوز إخراجها قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، ده فعل أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم أرضاهم من باب إدارة المشهد. يعني إدارة المشهد، ما أنا هتجيلي كلها ليلة العيد مش هلحق أصرفها كلها ليلة العيد، هيبقى صعب. فعشان تأينا تفريجة إدارية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونظرة مصلحية، قالوا خلاص إحنا ممكن نتقبلها في أثناء الشهر ونخرجها عشان عدد الفقراء زيادة قبل العيد بيوم أو بيومين. يعني أنت ممكن تجمعها بسبيل الوكالة من دلوقتي لو عايز، خلاص، لو أردت، والناس اللي هم دفعوها لك فضلوا عايشين لحد ما دخل عليهم رمضان ما ماتوش قبل ليلة العيد يبقى وجبت عليه. إنما من مات قبل ليلة العيد لا تجب عليه الزكاة، ومن ولد بعد استهلال شهر شوال لم تجب عليه الزكاة. طب واحد اتولد قبل مغرب اخر يوم من رمضان بساعة، مولود في اخر يوم من رمضان، خلاص بقى من اهل رمضان. يا زكاة على الابدان، مش انه صام ولا ما صامش، بقى عندك جثة جديدة انضافت لايه، لجدول الاسرة، عندك ولد جديد، ها، بدن جديد حل في الاسرة، خلاص وجبت عليك اذا كنت ابا له يعني على التفصيل. فممكن تتاخد دلوقتي من اول الشهر عادي جدا من باب ان انت وكيل عنه، انت بتاخدها دلوقتي وساخرجها في ميقاتها الشرعية، انا هطلعها في الوقت. فينفع الاخوة يطلعوا زكاة ويلفوا على المحلات والناس وينشطوا الجامع زكاة الفطر من واحد رمضان، والناس هتدي لك، مش هتقول لك لا، او يا عم الشيخ انت مش بتقولوا ليلة العيد؟ ايوة، ما احنا بناخدها دلوقتي وعلى ما نتفق مع التجار وعلى ما نشتري ونعبي ونكيس، يبقى احنا جاهزين عنادها، يعني اول ما تام ليلة 28 تخش ابدأ وزع، والحاجة عندنا موجودة، وده اللي بنعمله فضل اللي عندنا في البلد كل سنة. اخوة بيقوا مجمعين الزكاة تماما ومكيسينها ومزبطينها على ليلة 20-21 رمضان، يخشوا المعتكف رايقين ما عندهمش اي مشكلة، بيطلع بشرط الاعتكاف بس ان هو طالع يوزع ليلة 29-28 ويرجع معتكفه تاني، طالع يوزع بس ويرجع. انما الاخوة تفضل نايمة طول الشهر ويجي ساعة الاعتكاف ينفرموا في جامع الزكاة، ما يعرفش يعتكف ساعة واحدة. وللأسف الشيء الأخ اللي بيعتكف هو اللي بيجمع، هو اللي بيوزع، هو اللي محطوط في الخلاطة كل شوي. لا، انت رتب نفسك وقدموا لأنفسكم، جمع من الأول بهدوء وجمع فريق الزكاة بتاعك تمام التمام، وزع الأدوار وحط الكشوفات واعمل أرقام المستفيدين على بالرقم القومي على الكمبيوتر بحيث ما تتكررش على مرتين على مستوى المركز شرق وغرب بقراه وعزبه، يبقى انت كده مظبط نفسك. إنما أم فلان، أرملة فلان، الحجة فلانة، خالتي زوزو وخالتي لولا، وتلاقي دول كلهم واحدة واحدة بس، وأخ حسيبها ثلاث انفار وأخ حسيبها سبعة انفار، روح واخدها باخدها بالعربية بعد كده، لا فرشة بها في السوق تاني يوم، وواحدة جنبك على طول بتسيح انها تتكلم وحضرتك ما عندكش نظر يعني عافاك الله، تروح تشوف جيرانك شكلهم ايه، ما خدتش حاجة، وسنة ورا سنة ورا سنة ناس بايتة في ليلة العيد ما عندهاش حبة رز، وانت عمال تودي بالشكاير عند ناس ما تستحقش. الموضوع محتاج إدارة جامدة رجالة، وإحنا بنقول لكم كفر الزيات ناس يعني المسحة الإدارية فيهم أعلى من غيرهم جزاهم الله خيرا، فالجزء ده لازم ينظبط، لازم فريق الزكاة يكبر خالص، كل قرية فيها فريق زكاة، فريق كامل، إن شاء الله الإخوة المحفظين والكتبة والأئمة والخطبة والمجاهدين والمرابطين كل ده يشتغل في الزكاة، ما تركنش حد لأن العمل كبير جدا، العمل كبير. اعمل استقراء للواقع شوف عندك كم فقير مستحق، هتلاقيهم بالكوم، واعمل استقراء للواقع كم واحد ما بيدفعش زكاة فطر عشان ما حدش بيقول له هات، هتلاقيهم كتير جدا، وكم واحد معاه وعارف بيسولك بس مش لاقي فقراء، ما هوش عارف فعلا، ما يعرفش يعني ايه فقير ولا يعرف يعني ايه مسكين ولا فاهم حاجه، فقالك والله السنه ما لقيتش حد اداله فما طلعتهاش بلاقي 7-8 سنين كده ما بطلعش، كل بساطه مش فاهم حاجه، وانت ناقص ايه تصنف ان اشوف بص مجرمين بيطلعوا زكاة الفطر، طب وانت قلت له حد قال لهم هات وهم قالوا له لا، هم ما يعرفوش غير ان حد يقول له هات، هو متعود على كده. خلاص يا جماعة، واحنا معانا الحمد لله جمعيات رسمية، وخد وصولاتك معاك، اديني 10 جنيه زكاة فطر، خد وصل واكتبوا زكاة فطر، وانت تعبان في حاجة؟ وبعد ما تعمل ايداع اعمل صرف تاني بنفس المسألة، تصرف زكاة الفطر لعدد فقراء مسجلين في الجمعية عدد 120,000 واحد، حد يقولك انت بتعمل ايه؟ ده بالعكس الشغل هيريحك جدا، بس احنا عايزين ايدك في الشغل وترتب الشغل كويس، ما تبقى زكاة الفطر نوع من انواع الهرجلة المرتجلة كل سنة بتتعمل بالصورة ده غير مقبول. تمام؟ بيقول فين دلوقتي احنا؟ قال في المسوى: السنة عند اهل العلم ان يخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج الى الصلاة، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم. وقال احمد: ارجو الا يكون به بأس، وخصوصا نحطها فين؟ في المزانق. يعني واحد جالك يوم العيد وانت طالع من الصلاة لك ما طلعت زكاة الفطر، عمل هات انا طلعها لك، انا معانا لحد اخر يوم زكاة الفطر، يعني اخر اليوم نفسه قبل غروب شمس اليوم، عندنا وجه يطلع في المستعال، لما مشها لك على وجه ولا خليها لك صفر، ما الفقه اللي بيعمل كده بيحل الازمات، الفقه بيحل الازمات. قال: وفي سفر السعادة، او سفر السعادة، انا اسف، ولا من عارف اسمه سفر الكتاب اللي مين هو نسيت. طيب، قال: وظاهر هذه الاحاديث انها بعد الصلاة لا تجزئ، ماشي، لكن في الطوارئ بقى والضرورات يبقى المسألة تانية. الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر، قال: ومن لا يجد زيادة عن قوت يومه وليلته في العيد فلا فطرة عليه، أو فلا فطرة عليه، لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لا صارفا. تمام، يعني هو ما عندوش بقى، هو مصرف، يعني هو يستفيد مش يدفع، ياخد ما يديش، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم. والحديث في إسناده ضعف يعني. فإذا ملك زيادة عن قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها، ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا، لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا. طبعا هنا الكلام مش بالمنطق ده، يعني مش لم تخص غنيا ولا فقيرا، إن هو عنده غنى يغنيه عن مسألة الناس في ذلك اليوم. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله: صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. وده حديث حسن، وسبق تخريجه، بس سبق تخريجه فين ده؟ قال: وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر، فقيل ملك النصاب، وقيل قوت عشر، عشر ليال يعني. أقول: التقدير بقوت عشرة أيام محض رأي ليس عليه أثارة من علم، وليس هو أيضا على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي، فإن الرأي إذا لم يكن له علة معقولة سائغة في العقل مقبولة في الطبع فهو مردود عند أهل الرأي. وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة، ففي حديث أبي ابن أبي صعير عند أبي داود غني أو فقير، ويؤيد حديث ابن ثعلبة المتقدم، وهنا بقول في خطأ من الشارح في قوله ويؤيد حديث سعد بن ثعلبة المتقدم، فإن الحديثين هما حديث واحد لكنه أوهم رحمه الله، لأن المراد أن الله يرد عليه من العوض خيرا مما أخرجه. وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته. هذا الأشبع. تمام. بل والظاهر أن من وجد ما يكفيه ومن يعول ليوم الفطر ووجد صاعا زائدا على ذلك أخرجه، لحديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وقد مر ضعفه. قال: فظاهر قوله أغنوهم أنهم يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم، والمراد أنهم أغنياء عن الطواف، وأن الغنى في الفطرة وأن الغنية في الفطرة من استغنى عن الطواف في يومه، والفقير من افتقر إلى الطواف في يومه، فيكون الوجوب متحتما على من وجد ما يغنيه في يومه مع زيادة قدر ما يجب عليه من الفطرة، ويكون مصرفها من لم يجد ذلك، لا كما قالوا إن مصرفها مصرف الزكاة. نعم، والصحيح إن مصرفها مش مصرف الزكاة. تمام، لأن النبي قال إيه؟ طعمة للمساكين وطهرة للصائم، طعمة للمساكين وطهرة للصائم، وده اللي هنناقشه في المسألة اللي جايين. هنا في المصرف زكاة الفطر، هنا الشوكاني عندنا في الدرر بول: ومصرفها مصرف الزكاة، مش كده؟ هو عندك في المتن، لكن هنقول: استقر اختياره في السيل على أن مصرفها هم المساكين دون غيرهم، وهو الراجح. استقر اختياره في السيل، سيل الجرار، على أن مصرفها هم المساكين دون غيرهم، وهو الراجح، لحديث طعمة للمساكين. قبل ما نخش في المصارف بالتفصيل، هنا في مسألة إن إيه الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر، آخر نقطة اللي هي الفقرة 3 آخرها، في فائدة كده، حاضر الفائدة جاية هي، بيقول: أجمعوا على 5 حاجات: 1 أن من لا شيء له لا فطرة عليه، أجمعوا على أن من لا شيء له لا فطرة عليه، تمام. 2 وأجمعوا على أن الكافر الحر البالغ لا تجب عليه في نفسه زكاة الفطر، يعني أجمعوا على أن الكافر الحر البالغ لا تجب عليه في نفسه. 3 وأجمعوا على أنه لا يخرج المسلم عن زوجته الكافرة من جوز واحدة نصرانية ما طلعش عنها زكاة، أجمعوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة، وأجمعوا على أنها لا تلزم عبدا لأنه لا مال له، وأجمعوا أنها لا تجب على الجنين، يعني أن أنت ما تطلعهاش عن جنين حمل هذا ليس بواجب، لكن عثمان كان يفعل هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. نرجع تاني للكلام على مصرف زكاة الفطر، قال ومصرفها مصرف الزكاة أنه فيه نظر لأنه قد استقر اختيار الشوكاني في السيل، السيل الجرار تمام المتدفق على حدائق الأزهار، على أن مصرفها المساكين دون غيرهم، هو ده الرجح. طيب إيه كلامه؟ نعم إيه المس... لا مش أبو حنيفة، احنا قلنا المساكين إذا أفرد اجتمع، لفظ إذا لفظان إذا أفرد اجتمع وإذا اجتمع افترق، لما نقول مساكين بس في بعض الحديث يبقى المساكين والفقراء زي بعض، لما نقول فقير بس يبقى الفقراء والمساكين زي بعض، لما نقول فقراء والمساكين يبقى ده واحد وده واحد. وزادت عنده يطلع لمن لا يجد مصرف زكاة الفطر، قال ومصرفها مصرف الزكاة لكونه صلى الله عليه وسلم سماها زكاة، طبعا ده اجتهاد في مورد الدليل، لقوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ولقول ابن عمر أمر النبي بزكاة الفطر، ولكنه ينبغي تقديم الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم فما زاد صرف في سائر الأصناف. لا، النبي قال صدقة للمساكين تمام، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وقال في سفر السعادة وكان يخص المساكين بهذه الصدقة ولا يقسمها على الأصناف الثمانية، ولم يرد بذلك أمر أيضا، وبه قال بعض العلماء ويجوز الصرف للأصناف الثمانية بل خص بها المساكين. انتهى. كتاب الخمس هو آخر الكتب في كتاب الزكاة. قال كتاب الخمس، أولا فيما يجب الخمس، قال يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك تمام، ومصرفه الفيء، ومصرفه مصرف الفيء، بس أدي متن كتاب الخمس، يجب فيما يغنم من القتال. قال وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد والسير، ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات، فإن الجميع مغنوم في القتال. أما الفيء وهو ما أخذ بغير قتال فحكمه مذكور في الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، والمراد بقوله تعالى من شيء ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة، بل ما غنمتم بالقتال يعني كما في النهاية وغيرها، ولو بقي على عمومه لاستلزم وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوها، وهو خلاف الإجماع، وما استلزم الباطل باطل. طيب الخمس ده هنتكلم عليه في كتاب الجهاد زي ما قال لي انه ده يتعلق بكتاب الجهاد. طب وفي الركاز، قال وفي الركاز الخمس او الخمس يعني بسكون الميم او بضمها، وكذلك ربع وثلث وثمن الى اخره، يعني اما ايه على وزن فعل اما على وزن فعل. وفي الركاز الخمس لانه يشبه الغنيمة من وجه ويشبه المجان، فجعلت زكاته خمسا لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. كان دائما الحديث ده الشيخ الألباني يختبر به الناس اللي هم بيتشبعوا بما لم يعطوا في باب الطلب والعلم، عامل نفسه طالب حديث وبتاع، يقول لك لما تلاقي واحد من الجماعة دول بيتنطط قول له يعني ايه الكلام ده، يعني ايه العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حديث غامض شوية بس هو مشهور في كتب الفقه، يعني بقول هنا المقصود بالعجماء اللي هي الايه الدابة، الدابة العجماء يعني هي ماشية دست على حاجة برجلها في الوقت العادي اللي تمشي فيه، انكسر هدر ما غلوش قيمة حتى لو كانت رجل بني آدم. طب ايه اللي منيمك في سكة البهايم تمام، او واحد جه بعمال يشكل عزك الله حمار وينغزه بعصام رفسه راح طير له عينه جبار، وايه اللي وداك عنده حد يجر شكل الحمار استخليك عائل. يبقى العجماء جبار والبئر جبار، يعني واحد بيحفر بئر لنفسه تمام، فنزل عشان يغوطها انهدمت عليه موتته. انت بتحفر لنفسك، حد قال لك انزل تحت؟ الف رحمه والله عليك، خلص خلاص توكل على الله. تمام. والمعدن جبار، واحد شغال في منجم بفلوس فداخل يحفر في المعادن وعارف انها شغلانه خطرت، طربق فوق الايه النفق ده ولا البتاع ده المنجم من جوه انه بيحفروه، هدر، انت مش داخل باختيارك. وفي الركاز الخمس بقى، هو ده الموضوع اللي هندرسه. قال: والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف واخره زاي. تمام، بنقول لها زاي وزاء، تمام، مش زين زي ما احنا بنقول كده، زاي وزاء. تمام. قال مالك والشافعي: الركاز دفن الجاهلية. يعني ايه دفن الجاهلية؟ جماعة من ايام ما قبل الفتح الاسلامي في اي بلد من بلاد المسلمين، ولتكن مصر مثلا، قبل الفتح الاسلامي كانت قبطية، وقبل الاقباط كانت فرعونية، مش مسلمين يعني. فاللي هيلاقي دفن في الارض من تاريخ قبطي او من تاريخ فرعوني يبقى هو ده ركاز، انما لا من تاريخ اسلامي لا، يبقى لقطة، وله احكام اللقطة ناخدها ورا في اخر الكتاب. تمام. دخل في بلاد بابل مثلا العراق، ونعاد الامرأة حاجات من العصر الاشوري. تمام، ما هي حضارته من اشوريه في بلاد بابل، خلاص يبقى ركاز، انما الاهل من عصر العثماني، من عصر العباسي، من عصر الاموي، باموال المسلمين، يبقى لقطة لها احكام اللقطة. فهنا الامام ابو حنيفة، عفوا، امام الشافعي ومالك بيقولوا ان الركاز هو دفن الجاهلية، يعني ما دفنه أهل الجاهلية من أموالهم. وقال أبو حنيفة والثوري: الركاز ما ركزه الخالق أو المخلوق، فبيدخلوا فيه الإيه؟ المعدن. المعدن ده مين اللي بيحطه في الأرض؟ يعني الخصدير اللي في الأرض، والرخام اللي في الأرض، والحديد اللي في الأرض، والفحم الحجر اللي في الأرض، والبترول، والغاز الطبيعي، وفي حد بيحط الحاجة دي؟ ربنا اللي بيخلقها في الأرض، فهذا ركزه الخالق سبحانه وتعالى. فعلى قول الحنفية أن ده يبقى ما ركزه الخالق سبحانه وتعالى من المعادن التي تنطبع على عهد الإيه، على مذهب الحنفية. ده قيد هناخده في زكاة المعدن، هو طبعا ما جابهاش زكاة المعدن هنا إلا إيه على السريع، هتخش هنا بعض التفاصيل في بيان المذاهب الآن. فبيقول هنا أبو حنيفة والثوري بيقولوا إن المعدن ركاز. تمام، ما بيوصلوش بالمعدن لا النفط ولا البترول ولا الغاز، لأن ولا الأشياء السائلة، الأشياء اللي ممكن تنطبع في النار، يعني تحطها في النار تسيح، النحاس والقصدير والألومنيوم والحديد والذهب والفضة كده يعني. وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن ركاز. ليه؟ احتجوا بما وقع في الحديث من التفرقة بينهما بالعطف، وأن ذلك في الحديث هدر جبار، يعني هدر، وإن الركاز فيه الخمس. تمام. لكن يرد على ذلك بان احنا بنقول المعدن جبار مش نفسه هو لا قيمة له، لا، ده من حفر فانهدم عليه الحفر في استخراج المعادن هو اللي هدر، فيبقى الحديث مش دليل على التفرقة ولا حاجة. قال: وفي القاموس قال: تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية. وقال صاحب النهاية: ان الركاز يقع عليهما، وان الحديث ورد في الدفين، هذا معنى كلامه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين: وفي قوله المعدن جبار قولان، أحدهما أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار، يعني هدر لا قيمة له، ما لوش دية يعني. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: البئر جبار والعجماء جبار. والثاني أنه لا زكاة فيه، لا زكاة في المعدن، مقول المعدن جبار. التفسير الثاني لكلمة المعدن جبار يعني لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: وفي الركاز الخمس. ففرق بين المعدن والركاز فأوجب الخمس في الركاز، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن، يعني أسقط الزكاة عن المعدن، لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، والله تعالى أعلم. المعدن اسمه معدن ليه؟ لأنه من كلمة عدن بمعنى استقر، مستقر في باطن الأرض. ومنه قول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها، لأن أهلها إذا دخلوها استقروا فيها فلا يخرجون منها. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أهل المدينة، والذي سمعت أهل العلم يقولون، أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، يعني بيحفر لقاه، ما جابش بقى لوادر وكركات وعلماء وعمليات مجسات ويطلع عينة ويحلل ومفرح جاية، ده بمصاريف كتير جدا. عشان كده بعض العلماء بيقولوا البترول النفقات الكتيرة جدا اللي بتنفق فيه بتخليه ما فيهوش زكاة بعض أهل العلم. تاني كلام مالك بيقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ أخرى فليس بركاز، زي البترول والغاز الطبيعي والأماكن. قال في المسوى: هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز، وله قول أن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز، وعليه أبو حنيفة قول للشافعي، لكن الشافعي بيخص من المعادن إيه؟ الذهب والفضة بس. والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي هو الدفين الجاهلي من النقد ذهب وفضة. أما الإسلام فإن علم مالكه، فإن علم مالكه فله، فلمالكه يعني، وإلا فلقطه، هيبقى لها أحكام اللقط على التفصيل المعروف. قال: وإنما يملكه الواجد وتجب فيه الزكاة إذا وجد في موات أو ملك أو ملك أحياء. وإنما يملكه الواجد وتجب فيه الزكاة، وإنما يملك الركاز من وجده، يملكه الواجد ده معنى الكلمة يعني، وتجب فيه الزكاة إذا وجد في موات أو في ملك أحياء. فإن وجد في ملك شخص فللشخص، أو في مسجد أو شارع فلقطه. ده تفسير كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الإيه؟ في الركاز. بيؤيد كلام الشافعي رحمه الله تعالى هنا حديث أخرجه الحاكم والبيهقي وهو صحيح، ذكره في التمهيد عن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: سئل رسول الله، مش عندك، سئل رسول الله في كنز وجده رجل فقال: إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، يبقى لقطة. وإن كنت وجدته في قرية جاهلية أو في غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس، يبقى ركاز. قال مالك رحمه الله: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. يبقى وجه التشبيه عند الإمام مالك للمعدن بالزرع إن هو ملوش حول، مش الكمية المطلوبة تخرج، لا ده هو ليه وجه من إيه، من ناحية دون أخرى. هنا بيقول: قلت وبه قال الشافعي في أظهر أقواله ولم يوجب في غير الذهب والفضة. وقال الشافعي في حديث معادن القبلية، والقبلية ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة 5 أيام. قال: وقال الشافعي في حديث معادن القبلية في قول آخر: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي إلا إقطاعه، أن النبي أقطعه بعض الصحابة، قال له دي إقطاعية بتاعتك انت خده. يقول: وأما الزكاة فليست مروية عنه، كذا روى عنه البيهقي في سننه. أقول: لو كانت الزكاة مروية فليس ذلك نصا في ربع العشر، بل يحتمل أو يحتمل معنيين آخرين. المعنى الأول: يؤخذ منه الخمس وهو زكاة في قول الشافعي رحمه الله. قال: والحصر بالنسبة إلى الكل. والثاني: إذا ملكه وحال عليه الحول تؤخذ منه الزكاة، وهو قول جمع من المحدثين، انتهى رحم الله الجميع. طيب، الخلاصة في مسألة الركاز أنه هو دفن الجاهلية، وأنه إذا كان من أملاك ما قبل الإسلام في البلد التي دخلها الإسلام هيبقى ركاز، وفي الخمس من فوره أو لما يطلع يبقى فيه الخمس، بس بشرط ان يكون اموال مباح، ما يكونش اصنام مثلا ومعبودات وتماثيل وتصوير او انيه ذهب وفضه على صورته كده، ما ينفعش يقوم على صورته دي، لان صوره مهدره شرعا، صوره التصوير وصوره التماثيل والمعبودات الباطله وانيه الذهب والفضه، كل دي صور مهدره شرعا، لا يقوم بهذه القيمه، تمام، ولا يجوز بيعه على هذه القيمه، حرام بالاجماع، تمام. الاثار وما الاثار وجع القلب بقى، خلاص. طب ما لقى ايه؟ لقى قطع حلي نساء ذهب، لقى قطع معدنية أخرى من الآنية مثلا من النحاس من القصدير خشب إلى آخره، هذه الأشياء يعني ليست من الذهب والفضة وليست تماثيل ولا تصوير محرمة ولها قيمة غالية، خلاص طلع الخمس، واضح الأمر. أما إذا كانت على صورة التصوير المحرمة لابد من تمصيها، ما نحط مصها هتروح المعالم الأثرية بتاعت وإحنا ما نحن ملهاش أي قيمة، هذه أشياء مهدرة شرعا ملهاش قيمة، يا سلمها لجبهة الأثار وتريح دماغك من القصة دي عشان ما ينتروحش في مافيا الأثار، ما تجيش، ما هم لو دخلت عند الجماعة الكبار ما انتش جاي. قال وفيما عدا ذلك لا يجب فيه الزكاة، قال ولا يجب فيما عدا ذلك لعدم الإيجاب الشرعي وللبقاء تحت البراءة الأصلية. قال أبو حنيفة ووسع بقى المقالة شوية، الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس، أقول في إيجاب الزكاة في جميع المعادن ومجاوزة ذلك إلى صيد البر والبحر والمسك والحطب والحشيش كما فعله كثير من المصنفين ليس بصواب لعدم وجود ذلك أو دليل يدل على ذلك. ده في بعض الناس قال في زكاة في السمك اللي بيطلع من البحر، فقهاء لا، دي مذاهب موجودة بس يعني مهدرة بعيدة قوي. قال والأصل في أموال العباد التي قد دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك، الأصل فيه الحرمة، يعني يحرم علينا أن نأخذ منه شيء، أن نأخذ منه شيء تحت أي مسمى إلا ما سماه لنا الشرع أو أذن لنا فيه الشرع. قال ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس مالكها، للحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإلا كان آكلا بالباطل، ده الآخذ يعني. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة عن القتال وفي معدن الذهب والفضة لما أخرجه البيهقي في حديث الركاز بزيادة، وما الركاز يا رسول الله؟ قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت، خلقت يوم خلقت يعني معادن خام، خام الذهب وخام الفضة، لكن في إسناده ضعف. وهو إن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبوري فهو لا يقصر عن صلاحية حديثه للتفسير فليعلم، إحنا مش بنستدل به للاحتجاج في الحكم، لا لتفسير بيان مراد الشارع، فده بيبقى ممكن إيه يترخص فيه شوي. مصرف الغنائم والركاز، قال ومصرفه أي مصرف الركاز، ومصرفه مصرف الزكاة عند الشافعي، ومصرف خمس الفيء عند أبي حنيف الذي في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال وكفى بها دليلا، ده في الايه في الفيء. وفي هو طبعا هنا قاسي الايه قاسي الركاز على الخمس او يعني على الفيء. قال وفي حجة الله البالغة يوضع سهم الرسول بعده في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وسهم ذوي القربى يوضع في بني هاشم وبني عبد المطلب، الفقير منهم والغني والذكر والأنثى، وعندي أنه يخير الإمام في تعيين المقادير، يدي لكل واحد قد إيه نظر مصلحي. وكان عمر رضي الله عنه يزيد في فرض آل النبي آل البيت من بيت المال ويعين المدينة منهم والناكح وذا الحاجة، وسهم اليتامى لصغير فقير لا أب له، سهم اليتامى اللي في الخمس يعني فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، من هم اليتامى؟ اليتامى الصغير الذي لا إيه؟ الصغير الفقير الذي لا أب له، إنما يتيم غني هتديله ليه؟ تمام، فقير بالغ هتديله من سهم اليتامى ليه؟ وبالبلوغ انتهف عنه اسم الإيه؟ اسم اليتام، عشان برضو الاخوه اللي في الجمعيات واللي بتعمل مش عارف تبرعات يقول لك هنجوز اليتيمات، هي اليتيمه اللي هتتجوز دي ما اسمهاش يتيمه، هي من ساعه ما بلغت ما بقتش يتيمه خلاص، والفقيره مسكينه تمام. وبعدين بعض الناس يقول لك يعني هناخد الزكاه نديها لليتمة، هي اليتمة مش مصرف، لان ممكن يكون يتيم غني صح ولا ايه، يتيم ليه معاش يغرقك انت واللجنه بتاعتك تمام، يتيم ابوه سايب له ورث طول بعرض قد كده، يتيم له راتب من مصدر من المصادر بيجيله، يبقى اليتم بمجرده مش مصرف في أي باب من أبواب الإيه؟ الإنفاقات يعني. قال وكان عمر احنا وصلنا فين وسهم اليتامى لصغير فقير لا أب له، وسهم الفقراء والمساكين لهم للفقراء والمساكين، يفوض كل ذلك إلى الإمام يجتهد في الفرض وتقديم الأهم فالأهم، ويفعل ما أداه إليه اجتهاده، ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين، يجتهد الإمام أولا في حال الجيش، فمن كان نفله، فمن كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نفل له. نفل يعني زيادة، يأخذ حقه وزيادة، كما حاجة اسمها النفل، تمام، يعني هو الزائد عن الايه الحق المفروض له. وأما الفيء فمصرفه ما بين الله تعالى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله رؤوف رحيم. ولما قرأها عمر رضي الله عنه قال: هذه استوعبت المسلمين، فيصرفه إلى الأهم فالأهم، وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين لا مصلحته الخاصة. واختلفت كيفية قسمة الفيء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا، الآهل يعني المتأهل المجاوز يعني، والأعزب معروف. وكان أبو بكر يقسم للحر وللعبد يتوخى كفاية الحاجة، يتوخى يعني يتحرى. ووضع عمر الديوان على السوابق والحاجات، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. يعني عمر عمل ايه؟ دراسة جدوى للمسلمين، عمل دفاتر وست في الناس، انا عندي 1000 واحد من الرعية في الحي الفلاني، في منهم ايه راجل قديم الاسلام، يبقى ده مش زي اي حد، الكبراء المسلمين سادات المسلمين محاويج ياخدوا قبل من اي حد. الرجل وبلاؤه في الاسلام، ده مجاهد، ده عالم، مفتي، قاضي، ده مش عارف كذا. الرجل وعياله، ده عنده 7-8-10 عيال، وده ما عندوش غير عيل واحد. الرجل وحاجته، ده مثلا أشل زمن مسكين أو محتاج يعني دواء مكلف. والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد، أو إنما فعل ذلك على الاجتهاد، فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته انتهى حاصله. يعني عايز يقولك النقول اللي بتنقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيام خلافة الإسلام الأولى، لما كان بيحصل أي تفاصيل غير اللي انت شايفها في موضوع مصارف الفيء، ده نوع من أنواع النظر المصلحي، وقد وكله الله عز وجل إلى القائمين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك يكون قد أتم الله علينا كتاب الزكاة من الروضة الندية شرح الدرر البهية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا.